نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. بداية نرحب بضيفنا الكريم، فالسلام عليكم شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفي جهودكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الجميع بما نسمع. على بركة الله نبدأ حلقة هذا اليوم بهذا السؤال من أحد الأخوة، الأخ عبد الرحمن، يقول: كيف السبيل إلى معرفة حقيقة التوحيد اعتقادا وسلوكا وعملا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السائل يقول: كيف السبيل إلى معرفة حقيقة التوحيد علما وسلوكا؟ يا أخي، حقيقة التوحيد تعرفه إذا دبرت كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجدت الآيات الصريحة الدال على وجوب إفراد الله بالعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فتعرف من خلال هذه الآيات أن الخلق إنما خلقوا لأجل توحيد الله وإفراده بالعبادة، وأن الرسل بعثوا لتعريف الناس بذلك ودعوتهم إلى هذا الأصل العظيم، وأن الرسل جميعهم كلهم يدعون إلى هذا الأصل العظيم متفقون عليه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. تأمل أخي دعوة الأنبياء نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السلام. يقول نوح لقومه: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره. ويقول هود: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا دعوا جميع الأنبياء والمرسلين، كلهم بدأوا الدعوة بالدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، مع الإيمان بربوبيته وأنه الخالق وحده، الرازق وحده، المحيي المميت، المتفرد بتدبير جميع خلقه، كلهم خاضعون له. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وله أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. ثم تؤمن بأسماء الله وصفاته التي دل القرآن والسنة عليها إيمانا حقيقيا على ما يليق بجلال الله، من غير تحريف ولا تشبيه، ومن غير تكييف ولا تشبيه، ومن غير تحريف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم تطبق هذا العلم فتعمل بمقتضى ذلك، فتكون عباداتك كلها لله، دعاؤك لله، رجاؤك الحق لله، خوفك الكامل لله، رجاؤك فيما عند الله، إنابتك وخشيتك كلها لله جل وعلا، يعني تعلق قلبك بالله محبة وخوفا ورجاء، تعمل بهذا التوحيد وتستقيم عليه. فإن ذبحت فلله ذبحك، وإن نذرت فلله نذرك، وإن دعوت فإلى الله دعاؤك، وتستمد المدد من ربك والغوث من ربك، معتقدا أنه جل وعلا رب كل شيء وخالقه والمتكفل بأرزاق العباد، وأن المخلوق لا حق له في هذه العبادة ولا شأن له فيها. حتى الرسل إنما بعثوا ليعرفوا العبادة بعبادة ربهم لا ليعبدوا من دون الله. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. إذن فإذا عرفت توحيد الله بأنواع الثلاثة، الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فعملت بذلك وأخلصت لله الدعاء وامتثلت أمر ربك وصار سلوكك على وفق ذلك، فإنك على خير عظيم. لأن الأعمال الصالحة بلا توحيد اعتبار لها، لأن الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل مع مستمعينا الكرام حيث نستقبل هذا السؤال من الأخ عبد الرحمن الدحيم من حريم، لا يقول سماحة الشيخ عبد العزيز، يخسر الإنسان عمله بسبب انعدام الإخلاص، وذلك إما بالرياء والشهرة والسمعة والعجب، كيف يتحقق الإخلاص في ذلك؟ يا أخ عبد الرحمن، الإخلاص عمل قلبي فيما بينك وبين الله، يعلمه الله منك أن الباعث لك العمل على الصلاة على الصوم على الحج على كل خير، الباعث لك إخلاصك لله، وتبتغي بعملك وجه الله، لا تريد به شهرة ولا عجبا ولا كبرا ولا غرورا، ولا تبوأ المجالس ولا إصغاء الناس إليك واحترامهم لك، وإنما تريد بعملك إرضاء ربك الذي هو خالقك ورازقك والذي إليه مصيرك ومردك، فتبتغي بوجهه جل وعلا لعلمك أنه لا ينفع العمل إلا ما كان خالصا لله. قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال العلماء شرطان: أولا إخلاصه لله، ثانيا أن يكون على وفق الكتاب والسنة. قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أتقن عملا وأخلص لله. فالإخلاص مطلوب منا، وإذا رأينا بأعمالنا الناس لأجل يثنوا علينا أو يقربونا أو يعلوا منزلتنا خسرنا فضل رب العالمين. قال الله في القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، وفي لفظ وأنا منه بريء. نعم بارك الله فيكم. أيضا له سؤال الأخ عبد الرحمن، يقول ما أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة وغيرها من أمور الدين؟ أصول أهل السنة والجماعة أنهم يوحدون الله جل وعلا في عبادته، فيصرفون كل أنواع العبادة رب العالمين دعاء وخوفا وذبحا ونذرا واستغاثة والتجاء وطلمات والغوث، كل ذلك يطلب من رب العالمين، يؤمنون به ربا وخالقا ورازقا مدبر الخلق كلهم والكل عبيده خاضعون له، يؤمنون بأسمائه وصفاته، يؤمنون بذلك حق الإيمان مع اعتقادهم هذه الأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله، منزهين الله عن مشابهة خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. رجل يوسوس له الشيطان بوساوس عظيمة فيما يتعلق بالله عز وجل وهو خائف من ذلك جدا، فما توجيه سماحتكم؟ الله يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، والأخرى إنه هو السميع العليم. فإذا عرضك الوساوس فابتعد عنها وتعوذ بالله من الشيطان وأعرض عنها، يكفيك الله شرها. إليكم، هل اتخاذ الأسباب ينافي التوكل؟ فبعض الناس اتخذ الأسباب وبعضهم تركها وقال إنه متوكل على الله. لا، السبب فعل الأسباب من التوكل على الله، والاعتماد على الأسباب وحدها قدح في الشرع وتركها قدح نقص في العقل، فلا بد من سبب، وأن هذا السبب مربوط بتقدير توفيق الله. قال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. بارك الله فيكم. سؤالان من الأخ موسى برماوي من مكة المكرمة، يقول: هل يجوز بناء شقة سكنية على سطح المسجد لكي تكون سكن للإمام، لأنه لا يوجد أرض قريبة من المسجد للبناء عليها؟ إن كانت هذه الشقة من أصل بناء المسجد، بني المسجد عند تأسيسه وقيل يكون دورين للمصلين ودورا للإمام من أصل، ما في شيء. أما إذا بني المسجد وأريد بعد البناء أن يضاف شيء فلا يصلح. سؤاله الثاني حفظكم الله، يقول الأخ موسى: هل يجوز لمن عليه دم جبران أن يأكل من لحمها ويطعم أهله منها؟ لا، يقول: دم الجبران لا يأكل منها، يأكل من هدي التمتع والقران، أما جزاء الصيد وفدية الجبران فلا يأكل منها. أحسن الله إليكم. ما معنى قول الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ الآية قال الله جل وعلا: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس تخيير، ولكن الله وضع الحق، فمن أراد الهداية فهذه عرف أسبابها، ومن أراد الشقاء وضع أسبابه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من شاء اختار الإيمان وسأل الله الثبات والعون والنجاة من النار، ومن شاء والعياذ بالله غلب على هواه واختار الضلال والكفر. فلك أيها العبد إرادة واختيارا، لكنها تابعة لإرادة واختياره، فاختر الخير واحرص عليه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نذكر إلى من انضم إلينا ويستمع إلى هذا البرنامج بأننا معه في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية عبر برنامج نور على الدرب، مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. هذه طائفة من الأسئلة بعث بها الأخ عبد الرحمن من أحريم، لا يقول حفظكم الله: هل يحرم التكلم أثناء وجود من يصلي أو قراءة القرآن؟ وما صحة هذا الكلام: من أضحك مصليا فقد أبكى 70 ملكا أو ملكا؟ أما الحديث فلا أعلم ولا أصل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن يجهر قارئنا على مصلينا، وأن القارئ يقرأ قراءة لا يؤذي بها مصليا ولا نائما ولا تاليا، تكون قراءته جهرها معتدلا، فلا يؤذي مصليا بجواره شوش عليه صلاته، ولا نائما أثناء نومه، ولا تائه تلاوته، بل تكون قراءته فيه اعتدال وتوسط بلا ضرر على أحد. أيضا من أسئلة الأخ عبد الرحمن، يقول: إن الله عز وجل قريب من عباده حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، كيف نعيش هذا المعنى العظيم الذي يحمل في طياته معاني الأنس والطمأنينة؟ الله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هذا تقوية الإيمان في قلوبنا، وكمال تعلقنا بربنا، وأن الله قريب منا. فإذا سألك عبادي عني فإني أجيب، قريب منا يجي يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا، يجيب دعاءنا، يفرج كربنا، يغيث ملهوفنا، ييسر أمر معسرنا، كل ذلك من فضله وكرمه، فهو قريب من عباده. فعلى العبد يتصور هذا القرب العظيم من ربنا جل وعلا ليلح بالدعاء والمسألة والتضرع بين ربنا جل وعلا في كل آن وحين. سؤاله الآخر من هذه الأسئلة التي بعث بها الأخ عبد الرحمن يقول: ما حكم دفع الزكاة للإخوان وللأقارب؟ إذا كان الإخوان والأقارب فقراء فالزكاة فيهم أولى. يقول صلى الله عليه وسلم: صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. سؤاله الآخر يقول: رجل فقير يأخذ الزكاة من صاحبه الغني بحجة أنه سيوزعها ثم يأخذها هو، فما الحكم في هذا العمل؟ هذه خيانة الأمانة، لأنك أعطاك إياه على أنك غني، أما أن تأخذها للفقراء وتوزع منك أنت فقير، لا، ما أعطاك وكيل التوزيع، فلا يحل لك ذلك ويجب أن تردها. شخص دخل المسجد لصلاة العشاء ثم تذكر أنه لم يصلي المغرب، فماذا يعمل؟ إذا وجد العشاء قد أقيمت فدخل معهم فأرجو ألا حرج، والترتيب يسقط لأجل إدراك الجماعة العشاء. ما حكم خلع الجوربين عند كل وضوء احتياطا للطهارة؟ السنة في القدم إذا كان مكشوفا نغسله، وإن كان فيه عليفيد في الخف أن نمسح الخف، ولا ينبغي أن نخلع الخف لأجل أن نغسل الرجل، لأن هذا رد للرخصة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ولما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم أهو المغيث قبل يخلعها فقد دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. نختم أسئلة الأخ عبد الرحمن بقوله: ما هو واجب الأسرة نحو الأبناء الذين يتهاونون بالصلاة؟ دعوة الصلاة وتحبيب الصلاة إليهم وأخذهم بالرفق واللين، لعل الله يفتح على قلوبهم ويرغبهم فيها ويحبها إليهم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. نتواصل مع مستمعين الكرام وننتقل إلى هذه الأسئلة. السائل يقول: ما هو أفضل دعاء لدرء الحسد والعين؟ جاء في الحديث: اللهم إني أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ما استعاذ مستعيذ مثلهما، ولا سأل الله أحدا بمثلهما. فالمعوذتان قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مع سورة الإخلاص قل هو الله أحد، تقرأ هذه السور كل دبر كل صلاة مرة إلا بعد المغرب والفجر، فتقرأ ثلاث مرات، وكذلك عند النوم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: أنا فتاة مسلمة أحب أن أسأل عن حقوق المرأة في الإسلام، وأريد من سماحتكم التوضيح في ذلك. يا أختي، حقوق المرأة في الإسلام واضحة. الإسلام احترم المرأة وحماها ورفع من شأنها، فملكها المال وجعل نصيب الإرث. قال جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل أم يجب برها، وبنتا تحسن إليها، وزوجة ترعى شأنها وتكرم، وأعطاها الميراث، وأمر بسمع صوتها وتخييرها في النكاح. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر. وكانوا في الجاهلية يتوارثون النساء، إذا مات ميت وضع أحد أقارب عليه ثوبا دل على استحقاقه لا. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ونهى عن ظلمها وعضلها لأجل الافتداء، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، فهي أم أو زوجة أو بنت أو أخت أو عمة أو خالة، لها حق الإكرام والاحترام، ولها الميراث وحقوقها محفوظة في الشريعة، والتعدي عليها ظلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. بارك الله فيكم. أبو عبد الكريم من الرياض يقول: ما الواجب على من ترك الصلاة بسبب الوساوس؟ عليه أن يعالج نفسه ويروضها على البعد عن الوساوس، وما مضى يعفو الله في المستقبل يكون نشيطا جادا بعيد عن الوساوس والتأثر بها. سؤاله الآخر يقول: ما الواجب على المسلم المكلف سواء كان رجلا أو امرأة أن يتعلمه من أحكام دينه؟ يعلم أحكام دينه، أول يعلم توحيده لله والحكمة من إيجاد الله له، ليعلم أنه عبد مأمور بطاعة الله من يشرك بالله، ثم أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، الأمور التي لا بد منها يتعلمها في مبايعاته وتعامله، يعلم من دينه ما يسير بها الطريق المستقيم. لا يزرع علم كل تعلم كل شيء، لكن يعلم ما يخلصه من العذاب الله وما يصلح به أمر عباد الله وأمر تعامل مع عباد الله. أحسن الله إليكم. هذا يقول: بارك الله فيكم، ونختم هذه الحلقة بهذا السؤال: ما حكم الحلف بغير الله؟ الحلف تعظيم المحلوف به، فمن حلف شيء فقد عظمه، ولهذا التعظيم خاص بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لقوى النبي وحياتي وشرفي وشرفك وشرفك وإلى غير ذلك، كل هذا أنواع مش أصغر، لأن الواجب أن يكون حلفنا بالله، فهو المستحق أن يعظم ويثنى عليه ربنا جل وجلاله. بارك الله فيكم وأثابكم الله، وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.